ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، اللهم أجرنا منها. يقول الحق عز وجل في سورة الشعراء: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال مجاهد: القلب السليم هو القلب الذي لا شك فيه. وهذا قول ابن زيد، وقول قتادة، وقول أكثر المفسرين، كما قال القرطبي رحمه الله: القلب السليم هو القلب الذي لا شك فيه، ليس فيه شك فيما أخبر به الله عز وجل وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نعلم خطورة الأمر، وأنا اليوم أظنني سأرتقي مرتقا صعبا، لأني سأتكلم عن أمر عظيم، وهو أمر اليقين، وهو أمر اليقين. وهذا الأمر عظيم جدا، يكفينا فيه قول ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه البخاري في الصحيح، أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن اليقين هو الإيمان كله، إن اليقين هو الإيمان كله، يعني الإيمان كله هو اليقين. وهذا يكفي في عظمة هذه المنزلة. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: إن اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. يعني الجسد إذا ليس فيه روح لا معنى له، كذلك الإيمان إذا لم يكن فيه يقين فكذلك لا معنى له. ويقول: ومنزلة اليقين هي المنزلة التي شمر لها المشمرون، وتنافس عليها المتنافسون، وعمل لها العاملون. ويقول رحمه الله: فإذا تزوج الصبر باليقين تولد من بينهما الإمامة في الدين، مصداقا لقول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإنه لا صبر بدون يقين، ولا يقين بدون صبر. الذي يجعلك تصبر على الطاعة، وتصبر عن المعصية، وتصبر عن أقدار الله عز وجل، الذي يجعلك تصبر وتبقى على الدرب هو اليقين، هو اليقين بما عند الله عز وجل. إذا استيقن القلب بما هو عند الله عز وجل من الكرامة ومن النعيم للصابرين والموقنين، فهذا اليقين يجعلك تصبر. ولولا الصبر ما وصلت إلى اليقين، لأن من درجات اليقين لكي تصل إليه عليك أن تصبر. إذن فالصبر واليقين قرينان، قرينان، لا صبر إلا بيقين، ولا يقين إلا بصبر. وقال ذو النون المصري رحمه الله تعالى، قال: إن اليقين يولد اليقين يولد قصر الأمل، يولد قصر الأمل. إذا كان عندك اليقين يقصر أملك في الدنيا، لا يطول أملك، سأفعل وسأفعل وسأبني وسأفعل كذا، لا يطول أملك. إذا عندك اليقين فإن اليقين يولد قصر الأمل، وإن قصر الأمل يولد أو يورث الزهد. لتعلم درجة الزهد فينا أين هي، يورث الزهد. وإن الزهد يولد الحكمة، وإن الحكمة تولد النظر إلى العواقب. هذا هو اليقين، أن تنظر إلى العواقب تصبح حكيما، تنظر إلى العواقب. هذه الدنيا كلها ما عاقبتها؟ الفناء، إذا لا أقتر بها. هذه الشهوات ما عاقبتها؟ عاقبتها النار، إذا لا أدخل فيها. فاتني المال وفاتني الجاه وفاتني كذا، ما هي العاقبة؟ العاقبة للمتقين، يعني في الجنة. إذن هذا الأمر لا يضرني. النظر في العواقب، هذه منزلة المنازل. ويقول ابن عطاء رحمه الله، يقول إن التقوى إنك تدرك من اليقين بقدر التقوى، تدرك من اليقين بقدر التقوى. فلا زال المرء يتقي الله عز وجل حتى يصل إلى اليقين. فاليقين منزلة عظيمة، منزلة عظيمة. ولذلك فرق العلماء بين اليقين وبين العلم. تقول أنا أعلم هذا الأمر أو أنا أوقن به، فرق كبير بين العلم واليقين. ولذلك قال أبو بكر ابن ظاهر رحمه الله، كما ذكره عنه ابن القيم رحمه الله تعالى، قال إن العلم يعارضه الشك، وإن اليقين لا شك فيه. كم من إنسان عنده العلم الكثير، يعلم، كلنا نعلم أمورا ذكرها الله عز وجل وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا علم بهذا، عندنا علم بالجنة بالنار، عندنا علم بأمور كثيرة. ولكن هل نعمل بموجب هذا العلم؟ هنا السؤال. لا نعمل بموجبه، لا نعمل بموجب العلم إلا إذا استقر عندنا اليقين. فالعلم يعارضه الشك. ولذلك عند المصيبة يظهر من سمع بها ممن أصابته هو. لو واحد حكى لك يقول لك وقعت لي مصيبة ويبدأ يشرح لك في الأمور، أنت تحس بهذا، كما يقال تضع نفسك في مكانه، ولكن لا يمكن أبدا أن تحس بما أحس به أبدا. فأنت عندك علم وهو عنده يقين، هو أمسه الأمر. ولذلك كانوا يقولون ليس بكاء الثكلى كبكاء المستأجرة. كانوا يستأجرون نساء للبكاء والنياح، فهل النائحة المستأجرة تبكي كبكاء الثكلى؟ هذه الثكلى هي التي فقدت وليدها، هذا التي فقدت ابنها وبنتها، شتان بين البكاء، شتان بين البكاء. فشتان بين العلم وبين اليقين. وإن التقوى، وإنه يدرك المرء من اليقين على قدر ما أدرك من التقوى، لأن التقوى هي مجانبة النهي، أو بلفظ آخر هي مفارقة النفس. النفس تدعو إلى الهوى وتدعو إلى الملذات والشهوات، إذا أردت التقوى خالفها، وإن كرهت هي تكره ذلك، فإن الفلاح والفوز في مخالفتها، وإن الرضية والهلاك والردى في مطاوعتها. ليس دونك، ليس لك طريق للتقوى إلا من هذا الباب، إلا من مخالفة النفس. فإذا خالفت النفس فما زلت تخالفها حتى يجعلك الله من المتقين، ثم تكون من الموقنين. أما إذا لم تخالف الهوى ولم تخالف النفس فابقى في أحلامك، ابقى تحلم بالتقوى وتتمنى على الله الأماني، فإن هذا الأمر لا ينزل عليك من السماء. وقد تكلموا عن درجات اليقين وأخذوا ذلك من القرآن الكريم، فإن الله عز وجل ذكر اليقين فذكره على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى هي عين اليقين، علم اليقين، ثم عين اليقين، ثم حق اليقين. وقد مثل لذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى مثالا رائعا، فقال: لو أخبرك رجل تصدقه بأن عنده عسلا، رجل صادق قال لك عندي عسل جيد في البيت، فأصبح عندك علم اليقين بأنه عنده عسل لأنك تصدقه، ثم قال لك: هيا معي إلى البيت لترى بنفسك، فلما ذهبت ورأيت العسل أصبح عندك هنا عين اليقين، وهي درجة أعلى من علم اليقين. ثم قال لك: تفضل كل، فأكلت فأصبح عندك حق اليقين. لا يمكن لأحد أن يزعزع هذا الإيمان من قلبك أن هذا الذي أكلته عسل، لا يمكن. هذا المثل ضربوه مثلا للإيمان، فنحن ابتلانا الله عز وجل بالإيمان بالغيب، لا أحد منا قد رأى الجنة ولا النار ولا رأى شيئا من أحوال الآخرة، ولكننا ابتلينا وامتحنا بالإيمان بهذا الغيب، ولذلك كان الأجر والثواب هو الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. فافترق الناس، افترق الناس، الناس على ضربين، إما موقن وإما شاك. فأين أنت؟ انظر، هل أنت شاك أو عندك شك في قلبك أم عندك يقين؟ لا توجد هناك درجة ثالثة، لأن الله عز وجل ذكر اليقين وذكر الموقنين. وفي الآية الأولى التي صدرت بها الخطبة، وهي أنه لا ينفعك ولا تنجو يوم القيامة إلا أن تأتي بقلب لا شك فيه، يعني قلب موقن، قلب موقن. ومن أتى يوم القيامة بقلب فيه ريب أو شك فإنه لا يقبل منه صرف ولا عدل، فإن الله لا يعبد بالشك، لا يعبد. تقول: أنا أفعل ما يفعله المسلمون، فإن كان هناك جنة فأنا معهم. لست معهم، لست معهم، بل أنت مع الذين قال الله فيهم وقد دخلوا النار والعياذ بالله. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، قلتم: ما ندري ما الساعة، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. نظن، يمكن هناك جنة، يمكن هناك نار، يمكن، نظن ظن. وقال الله عز وجل عن المنافقين، قال: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال سبحانه وتعالى: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ارتابت قلوبهم، ليس عندهم يقين، لا ينفعهم شيء يوم القيامة. إذا لما أصبح الأمر هكذا أنه أصبح اليقين وأقل درجات اليقين وأقل مراتبه هو علم اليقين، يجب أن يكون كل مسلم على هذه الدرجة، وإن لم يكن فعليه أن يجتهد أن يصل إلى هذه الدرجة. يجتهد، لا مناص ولا بد. كيف نحصل هذا اليقين؟ كيف نحصله؟ نحصله قلنا بالتقوى أولا، نجتهد في التقوى، لأن التقوى هي بداية الطريق إلى اليقين. كذلك نقوي الإيمان بالطاعات، ونخالف النفس ونخالف الهوى. ضروري أن تخالف نفسك إذا أردت أن تكون من المتقين. كلما أمرتك نفسك بشيء تفعل، هي تقودك أم أنت تقودها؟ وكذلك العلم، وأهمه معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فإن المتحقق من أسماء الله وصفاته فإنه يصبح عنده اليقين في قلبه، يعرف الله عز وجل، ليس كالجاهل. وكذلك فالعلم حصن حصين، فلا يدخل عليك أحد بشبهة. يكون إنسان مسلم ويصلي كما نصلي ويفعل كل شيء، فيأتي واحد يدخله بشبهة فيترك كل شيء. لو أنه كان متعلما وجلس في حلق العلم وتعلم العقيدة الصحيحة وحصن نفسه لا يطرأ عليه ذلك. فلذلك أصبح من الواجب وأصبح من الفرض المتعين على كل أحد أن يجاهد نفسه ليصل إلى اليقين، لأنه لا ينجو إلا به يوم القيامة. ومن اليقين أو من منازله، فاليقين منازل، من منازله ذكروا رحمه الله أن يكون ما في يد الله، أن يكون ما في يد الله عندك أوثق مما في يدك أنت. ما في يد الله يكون أوثق عندك مما في يد الله. فمسألة الرزق مثلا، والتي ضل فيها كثير من الناس، أكثر الناس يتركون العبادة ويتركون العلم ويتركون النهج السليم بسبب الرزق الذي ضمنه الله عز وجل لكل الحشرات، بلها الإنسان الذي كرمه سبحانه وتعالى. أيهما أضمن، أن يكون الرزق في يد الله وقد ضمنه لك، أم يكون الرزق في يد مخلوق؟ فأنت إذا رأيت رزقك في يد مخلوق تطمئن، يقول لك مالك عندي سأعطيك، تطمئن. الشركة تعطيك كل شهر مال، أنت مطمئن. إذا لم يكن عندك شغل تتكلف وتتكفل الدولة بك فأنت مطمئن، حصل لك الاطمئنان بوجود الرزق عند مخلوق. ولا تطمئن وقد أخبرك سبحانه وتعالى أنه هو الذي ضمن هذا الرزق، وما هؤلاء المخلوقات كلهم إلا أسباب. ولذلك لما نقرأ آية الرزق، وهي آية الرزق بامتياز في القرآن الكريم، عجيبة هذه الآية. يبدأ الله بها بقوله سبحانه وتعالى يقول وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم. هذا الرزق الذي يرزقكم به ليس موجودا في الأرض، موجود في السماء. هو الذي ينزله بقدر كما يشاء. رزقك غير موجود في الشركة ولا غير موجود عند مكتب العمل ولا عند أي واحد. رزقك يوجد في السماء، من ينزله؟ الله عز وجل، لا أحد له دخل فيه إلا هو سبحانه وتعالى. وفي السماء رزقكم وما توعدون، كذلك رزقكم في الجنة، ما توعدونه هو في السماء، لم يبقى في الأرض شيء. هو الذي ينزل سبحانه وتعالى ما يشاء كيف يشاء على من يشاء. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، يقسم الله عز وجل بهذا القسم العظيم. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ثم بعد ذلك يأتي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو من الموقنين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فيأتي بعد هذه يذكر هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرم، فيعطيك مثل على رزقه سبحانه وتعالى أنه رزق إبراهيم إسحاق وكانت زوجه عاقرة، بلغت من الكبر ما بلغت وهي عاقر، ووهب الله لها وأعطاها إسحاق مباشرة بعد هذا، حتى نفهم عن الله سبحانه وتعالى إذا قرأنا القرآن. إذن من اليقين أن تكون أوثق بما في يد الله مما هو في يدك أنت أو في يد مخلوق آخر. حتى ما في يدك لا تثق به، لا تضمنه، قد يكون عندك المال الآن ويذهب، لكن ما عند الله باق سبحانه وتعالى. ولذلك لما دخل هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك الخليفة، دخل المسجد الحرام فوجد سالما ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب له ابن اسمه عبد الله، عبد الله عنده ابن اسمه سالم. هذا السالم كان في الحرم ودخل هشام بن عبد الملك، فذهب إليه فقال له: هل لك حاجة أقضيها لك؟ تصور أنت الآن كنت في المسجد فجاء عندك رئيس وزراء أو الملك أو الرئيس فقال لك عندك حاجة؟ ستجلس معه، عندي كذا وكذا كذا كذا، لن تنتهي من الكلام. قل كان أقضي لك حاجاتك كلها. فماذا قال سالم؟ وكفى به أن يكون ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أجمعين. قال له: إني أستحي من الله أن أسأل أحدا غيره في بيته. قال: أستحي أنا في بيت الله وأسألك أنت؟ أنا أستحي من الله. فلما خرجوا قال له: فنحن الآن قد خرجنا فاسأل حاجتك. فقال له سالم: أمن حاجات الدنيا أم الآخرة؟ قال: أما الآخرة فلا أملكها، وإنما أسأل من حاجات الدنيا. قال: إن الدنيا ما سألتها ممن هو مالكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ ما سأل الدنيا من الله، ما أرادها، أيسألها من هذا؟ وإن كان ملكا وإن كان رئيسا. إن دل ذلك على شيء يدل على اليقين، اليقين الثابت الراسخ عندهم، الذي نحن نسمع بهذا كأنه ضرب من الخيال. وكان حيوة ابن شريح الفقيه المحدث، وثقه ابن معين وأحمد وغيرهما من أهل العلم، ثقة ثبت فقيه، روى عنه البخاري وكفى به فخرا. كان كما يقول عطاء، كان حيوة هذا إذا أخذ أجرته السنوية، كان يأخذ أجرته السنوية 60 دينار، 60 دينار يأخذها ثم يتصدق بها كلها. الآن أجره هذا راتبه يأخذه ويتصدق به كاملا. فتعجب قريب له، قال له ماذا تفعل؟ من أين تعيش أنت؟ فقال له اسمع، أنا إذا تصدقت بها ذهبت إلى البيت فوجدتها في البيت. هذا ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، وهذا ثابت، والكرامات ثابتة. أكرمه الله ليقينه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هو أيقن بهذه الآية فتصدق فأخلف الله له، وليس ذلك على الله بعزيز. فقام هذا القريب يريد أن يفعل مثله، فذهب فتصدق بكل ماله ولم يجد شيئا، لم يجد شيئا في البيت. فقال له لقد فعلت مثل ما فعلت ولم أجد شيئا. قال له أما ما فعلته أنا فعن يقين، أما ما فعلت فعن تجربة. أنت تجرب، تريد أن تعمل تجربة، هل بعض الناس يقول لك أجرب، سأجرب هذا. كيف تجرب؟ أجرب الاستخارة، أجرب الدعاء، أجرب قيام الليل، ماذا تجرب؟ ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ما فيش تجارب عندنا في الإسلام، إما موقن أو شاك. إذا كنت شاك ابتعد، موقن تقدم. ومما يحصل لكثير من الناس ومن يحسبون على الاستقامة ويحسبون على الفهم، وإن للشيطان مداخل لا يعلمها على حقيقتها وكمالها إلا الله سبحانه وتعالى، له مداخل عجيبة. فتجد الأخ تقول يا أخي لماذا لا تأتي للمسجد، لماذا لا تحضر للدرس، لماذا حلقة العلم كذا، فيقول لك الدراسة، دراسة وما عندي وقت وكذا. أقول لك هنا أنت تحسبها ماديا، بالمادة تحسبها ماديا. إذا ذهبت إلى المسجد ساعتين ضاع مني ساعتين في الدراسة، هذا هو الحساب. أنا تحاسب مع الله عز وجل وهو على كل شيء قدير، نتحاسب. هذا من مداخل الشيطان، هذا من مداخل إبليس. وما يدريك لو اجتهدت وحضرت للدرس وحضرت للصلوات وفعلت كل ما تستطيع أن الله عز وجل يبارك لك في دراستك ما تدرسه في 10 ساعات، يبارك الله في نصف ساعة. قدير ولا مش قدير؟ إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، يبارك. وكذلك في المال، بعض الناس يحسبها يقول لك الصدقة أتصدق ب100، عندي 1000 أتصدق ب100 تبقى 900. لا تحسب هكذا مع الله عز وجل. من أوجدك أصلا، ومن أعطاك، ومن أمدك تتحاسب مع الله عز وجل؟ ولذلك من بديع القرآن أنه قال، أنه ذكر أن الإقراض لله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله؟ هل نحن نقرض الله؟ الله غني عنا، ولكن هذا حتى تستحي، تستحي. أنت الآن لما تذهب إلى رئيس أو ملك وكان تريد أن تعطيه هدية، تعطيه هدية تليق بمقامه، تليق بالمقام. ليس الهدية لفقير كالهدية لملك أو كذا. فأنت الآن تقرض الله قرضا حسنا، فما هذا الشح، وما هذا البخل، وما هذه الحسابات؟ ما يدريك تخرج مالك تعطيه في سبيل الله، ثم الله عز وجل يبارك لك، يأتيك من حيث لا تحتسب، يرزقك من حيث لا تحتسب، لا تعلم من أين أتاك هذا المال، لا تعلم. وإذا أمسكت، وما يدريك أنا أمسكت المال لا أريد أن أنفق، فيمحق الله البركة، يمحق الله بركته، فلا تستفيد منه. ولو أخرجت منه شيئا بارك الله في الباقي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أسماء أنفقي ولا تحصي، لا تحصي، أنفقت كذا وأنفقت كذا وبقي كذا، لا تحصي، لا تحصي، فيحصي الله عليك. ها هل نريد أن يحصي الله علينا ذنوبنا؟ لا نريد ذلك. أنت بتحاسب مع الله يوم القيامة، يأتي يقول لك تعال أنت فعلت كذا وكذا وكذا، أنا لا أغفر، أريد أن أحاسبك بها يوم القيامة. تود لو أنك تفدي نفسك بكل الناس ولا تجد. ولذلك أنا قلت في الأول أني سأدخل معتركا صعبا، الكلام عن اليقين لم أوفيه حقه ولو ب0.1%. الكلام عن اليقين كلام يعني يطول جدا. وإن الموقن إما موقن وإما خفيف، إما أن تكون موقنا وإما أن تكون خفيفا. قد يقول بعضكم من أين أتت كلمة الخفة؟ قال الله عز وجل: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الذين لا يوقنون يستخفونك، يعني إما أن تكون خفيفا أو أن تكون موقنا أو تكون منهم. من خفة القلب وحركته كلما طرأت عليه شبهة أو شهوة فإنه يتحرك. إنسان ماشي على الطريق المستقيم ثم يسمع شبهة ولا كذا يتحرك قلبه، أو شهوة يتحرك قلبه، هذه الخفة، خفيف القلب. لكن اليقين القلب راسخ مهما حصل. تصور أن كل الناس يكفرون بالله أنت تبقى مؤمنا بالله إذا كنت موقنا. إذا لم تكن موقنا فإنك ما تمشي مع التيار، ولو فلان كذلك لا يفعل وكل فلان كذلك، أنا أحسن من كل الناس، كل الناس يفعلون أنا أحسن منهم. إذا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. Heute war die Rede von der Gewissheit, das heißt auf Arabisch Al-Yaqin. Die Gewissheit ist eine Stufe des Glaubens, die jeder Muslim erreichen muss. Ibn Qayyim erklärt uns diese Stufe, indem er sagt: Gewissheit im Glauben ist wie die Seele im Körper. Die Zeichen Allahs nützen denjenigen, die Gewissheit im Glauben, die in Gewissheit im Glauben sind. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Und auf Erden existieren Zeichen für jene, die fest im Glauben sind. Allah sagt in Surah Al-Baqarah: Und die an das Glauben, was zu dir herabgesandt worden ist und was vor dir herabgesandt wurde, und die vom Jenseits überzeugt sind, jene verfahren nach einer Rechtleitung von ihren Herren, und das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Standhaftigkeit und Gewissheit sind verbunden. Ohne Standhaftigkeit keine Gewissheit, die Gewissheit keine Standhaftigkeit. Wenn ich die Gewissheit habe im Herzen, dass es Paradies und Hölle gibt und Jenseits, die macht mich standhaft auf dem Weg Allahs zu bleiben. Und mit der Standhaftigkeit erreiche ich erstmal die Gewissheit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Und wir bestreiten unter ihnen Vorbilder, die nach unserem Befehl leiteten, als sie sich standhaft gezeigt hatten und von unseren Zeichen überzeugt waren. Wenn die Gewissheit im Herzen sitzt, leuchtet das Herz und vertreibt jede Art von Zweifel, Sorge oder Unruhe. Stattdessen kommt Liebe, Dankbarkeit, Zufriedenheit, Vertrauen. Ohne Gewissheit ist das Herz verschleiert, sieht, hört, aber tut wenig. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 218: Wir haben Zeichen klar gemacht für Leute, die überzeugt sind. Also eine Überzeugung im Herzen ist sehr wichtig. Gelehrten reden von drei Stufen der Gewissheit. Zuerst Wissen der Gewissheit, Auge der Gewissheit und die reine Gewissheit. Wenigstens muss ein Muslim das Wissen der Gewissheit haben. Imam Ibn Taymiyyah gibt uns ein schönes Beispiel mit dem Honig. Wenn jemand dir sagt, den du glaubst, der hat Honig zu Hause, dann ist bei dir eine Gewissheit geworden, ein Wissen der Gewissheit, weil du diesen Menschen glaubst. Dann sagt er, kommst du nach Hause und siehst du das. Dann wenn du hingehst und siehst den Honig, dann ist es eine andere Stufe. Und wenn er sagt, jetzt kannst du essen von dem Honig, dann jetzt hast du überhaupt keinen Zweifel, dass das Honig ist. Und das ist Beispiel für Glauben. Wir haben Paradies, Hölle und alles, was in den jüngsten Tagen passiert, haben wir nie gesehen. Aber wir glauben, wir müssen mindestens das Wissen der Gewissheit haben. Denn nach dem Tod werden wir das sehen und auch spüren. Und das ist die Prüfung. Es ist einer von den Salaf Saleh von früher hat gesagt, ich habe Paradies und Hölle gesehen. Da haben sie ihn gefragt, wie hast du das gemacht? Dann hat er gesagt, durch die Augen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hat gesehen, Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesehen, hat Paradies und Hölle gesehen. Das ist authentisch. Und ich glaube ihm, als hätte ich das gesehen mit seinen Augen. Besser als meine Augen. Denn meine Augen können abweichen, aber seine Augen vom Prophet sallallahu alaihi wasallam können nicht abweichen. Und können nicht das Maß überschreiten. Allah sagt an dem Tag, an dem weder Besitz noch Söhne nützen, außer wer zu Allah mit heilem Herzen kommt. Sure 26, 28, 88, Ayah. Ein heiles Herz. Ein heiles Herz, frei von Zweifel, sagt Mujahid, Qatada und Ibn Zayd und viele andere wie Qurtubi erzählt hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Sure 45, Ayah 32, und wenn gesagt wurde, gewiss Allah, Allahs Versprechen ist wahr, und an der Stunde gibt es keinen Zweifel, sagtet ihr, wir wissen nicht, was die Stunde ist, wir stellen ja nur Mutmaßungen an und sind gar nicht überzeugt. Das heißt, man muss entweder überzeugt sein, oder ist er von der anderen Gruppe, die Zweifel hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, um Erlaubnis bitten dich nur diejenigen, die an Allah und den jüngsten Tag nicht glauben und deren Herzen zweifeln, so zaudern sie in ihrem Zweifel. Und wird keine Gewissheit, wie wird eine Gewissheit stark? Erstmal Iman stärken. Unser Glauben muss gestärkt werden durch gute Taten, durch Gottesfurcht oder Allahsfurcht. Zweitens Wissen. Wissen ist sehr wichtig. Immer die Chance nutzen, etwas zu lernen. Natürlich von authentischen Quellen. Auch Koran verstehen. Das ist auch sehr wichtig. Was bringt zur Gewissheit? Und auch lernen, das Jenseits zu lieben, statt das Diesseits. Wie es ganz schön steht, in Sure 102 sagt Allah subhanahu wa ta'ala, die Vermehrung lenkt euch ab, bis ihr die Friedhöfe besucht. Keineswegs, ihr werdet es noch erfahren. Abermals keineswegs, ihr werdet es noch erfahren. Keineswegs, wenn ihr es nur mit dem Wissen der Gewissheit wüsstet, ihr werdet ganz gewiss den Höllenbrand sehen. Also hier nehmen wir die Lehre, wie schütze ich mich vor dem Brandfeuer und wie erlange ich die Gewissheit, ich muss das Diesseits, soll mich nicht ablenken. Dass Allah azza wa jalla bi manihi wa karamihi اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعلم فضل كلمه الحق والدين. اللهم انصر اخواننا في سوريا. اللهم عليك ببشار، اللهم عليك به يا رب العالمين، ارنا فيه يوما اسودا يا رب العالمين. اللهم انتقم منه يا رب العالمين. اللهم انا مغلوبون فانتصر، اللهم انا مغلوبون فانتصر، اللهم انا مغلوبون فانتصر. اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك، ويؤمر به في بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، انك ولي ذلك والقادر عليه. نسالك اللهم بمنك وكرمك ان تبرم لنا امر رشد في هذا المسجد يا رب العالمين. اللهم اجعلنا اخوه متحابين فيك، متبادلين فيك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متبادلين فيك ومتزاورين فيك ومتحابين فيك، انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وقبل ان انسى، فقد احد الاخوه امه مريضه، فنسال الله عز وجل ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما. اخ من هارون، اخ هارون من باكستان، والاخ رشيد كذلك، فنسال الله ان يشفي مريضهما شفاء لا يغادر سقما، انه ولي ذلك والقادر عليه. الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،